انا خطبت بنتي وكانت في كتابها وابن اخوي، بس في حالات انه بده يقعد معاها لحاله، يعني يقعد مع خطيبته وعقد قران. انا بمانع، هذا واحد منهم قال يا اخي يجوز انه يختلي فيها، لان في مره حاصله انه الشيخ في الشام لاحد الشباب جاي لأهل العروس اللي خطبها الاخوان، فقال لهم انه يعني بمعنى انه افتحوا المجال لخطيب البنت انه يعني ياخذ له بوسه او شغله من هنا وياتي. فانا صحة الكلام هذا انه هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد. عاقد عقد ولا ما عقد ولا ايه؟ ايه عقد قران. ايه ها؟ ايه طيب، يعني صارت زوجته. اه زوجته، بس ما زوجته ما يعني ما هو بالامر اللي بتعرفه انت وبعرفه انا، يعني ما دخل شرعي، يعني ما نفسر عليه اكثر من ايه؟ كبار ابيها لسه، يعني المهمة دقيقة جدا. نعم والله يا شيخ، هو اشكال عقد. انا ابن اخوي عقد. عقد. عقد يعني عقد شرعي ولا قانوني؟ لا شرعي. شرعي ولا قانوني؟ لا بجوز بجوز يكون بجوز يكون اثنين. كيف شرعي؟ ما هو انا فاهمني كيف شرعي يعني؟ شرعي انت زوجت بنتك لشاب اخترته زوجا لها. نعم. وجبت اثنين اشهدتهم انه انا بمحض رضاي زوجت البنت بهالاخ هذا. نعم. اشهدوا. هذا هو الزواج الشرعي. القانوني معروف، بيجي اللي بسموه ايش هذا؟ مأذون. مأذون. بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم، بيستنطق البنت، بيستجوزها الى اخره. هذا القانوني. نعم. فنحن عم نحكي من باب الاحتياط. انه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني ايضا؟ شرعي وقانوني. احسنين. اذا هي الان صارت زوجته. نعم. صحيح انه هو ما دخل بها. نعم. ها؟ نعم. طيب. ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا اسبوع ولا شهر، ما في فرق. صارت زوجته. طب بلكي ما صارش نصيب. نعم. بلكي ما تمم النصيب، بلكي انه يعني روحه هو نايم معه وغرب البنت وغطيها. الامر ادق من هيك. صراحه. طول بالك. ما فهمت انا شو عم تقول. انا من ناحيه الحقائق، انا بحكي لك بالنسبه لي. انت فهمت علي ولا فهمت. لا؟ فهمت. نعم طيب. فهمت. زوجته وحلاله ولو شو الاشكال بقى الان؟ انا بحكي يعني انه من يعني قفلتهم على خطرهم ولا اول متمسك يعني انه خلاص انت طلعت برا هلا. طبعاً. انت مجرد ما وافقت انه هاي زوجة لفلان وشهد الشهود ما عاد لك سلطة عليها اطلاقا. الله اكبر. نشوف صاحب العلاقة. الله اكبر. سلام. ما عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وضح لك الامور؟ كله انه دخل فيها ومفسخ. ما هذا هو يعني. ها؟ يعني شيخ. لنفرض انه البنت من ناحية شرعية الحمد لله رب العالمين يعني تمام، بس ابن اخوي في بعض يعني في بعض الاوقات تنتهي لنا نقطة انه بقطع في الصلاة، ونفس البنت منتي نبهت لي لهذا الامر في المدة الاخيرة انه اذا بدأ يظل يقطع في الصلاة وبجوز ممكن يكون ما بيصلي، فأنا ما بدي إياه. فمن ناحية هذه أنا في المدة الأخيرة يعني من أبو شهر دور جاء فمانعه يدخل البيت، فبيجي على البيت هو. هذا كلام مش معقول. ليش مش معقول؟ فمن أخوك ما بتعرفه بيصلي ولا ما بيصلي؟ لا بعرفه.